ايدك عطول عم بتحبني، ممنوع تهملني، لازم حسك عطول عم بتحبني. ما بيرضيني الحب العادي، عطول بدي حس زيادة، قد ما اخد بدي اكتر ومعي رح تتعب. انا مريضة اهتمام، ما بدي اشفى، انا يلي احساسها نقطة ضعفها. انا مريضة اهتمام، ما بدي اشفى، انا يلي احساسها نقطة ضعفها. خلاصة الكلام، مريضة اهتمام. كرمال هيك كلن بيفلوا، الناس بيملوا، صدقني كرمال هيك كلن بيفلوا. وإذا أنت معود تزهق، بس هالقد بتعرف تعشق، فضل كف عمري لوحدي وآخر همي. أنا مريض اهتمام، ما بدي اشفى، انا يلي احساسها نقطة ضعفها. انا مريض اهتمام، ما بدي اشفى، انا يلي احساسها نقطة ضعفها. خلاصة الكلام، مريض اهتمام. خلاصة الكلام.